بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أضل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة لم يآكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم. نعم شرع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في ذكر أحكام تتعلق بباب الحيض ولكنها أحكام أجنبية عما يتعلق بمسألة يعني الطهارة للصلاة وهكذا فيما يتعلق بالتعبد صياما صلاة. فذكر حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن اليهود واليهود هم أتباع موسى عليه السلام قال كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها. إذا حاضت فيهم المرأة سواء كان حيضا أو كان نفاسا اعتزلوا المرأة تماما لا مؤاكلة ولا مجالسة ولا مضايقة هي في جانب وهم ذا في جانب آخر. وهذا من الشدة اليهود موصوفون بالشدة في جميع أحوالهم وهم الذين تسببوا في هذه الشدة فشدد الله عليهم فكان الجزاء من جنس العمل وإلا فالله عز وجل قد يسر عليهم وسهل عليهم لكن أبوا كما في كثير من النصوص إلا التجديد والتعنت والتنطع فكان الجزاء من جنس العمل فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم. حتى في باب النجاسة كانت إذا وقعت النجاسة على ثوب أحدهم قطعه بالمقراط يقطع الثوب في يرميه. والنصارى على خلاف ذلك ربما يعني يستبيح البول على ثيابه وعلى بدنه. وأهل الإسلام وسط إذا وقعت النجاسة على ثوبه أو على بدنه أمر بغسلها فكانت هذه الأمة وسطا بين تلك الأمم الغالية والجافية ما بين الإفراط وما بين التفريط. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود في معاملتهم للمرأة الحائض أو المرأة النفساء أنها إذا حاضت فيهم كأنها كلب أجرب سبحان الله اعتزلوها تماما لا مؤاكلة ولا مشاربة ولا مضايقة ولا مجالسة وكانت في جانب وهم ذا في جانب آخر. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال اصنعوا كل شيء مع المرأة. ما هو الذي يستثنى؟ قال إلا النكاح والمقصود به الجماع في الفرج في أثناء الحيض أو بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال هذا ممنوع لكن في غير ذلك يعني من ماذا فيما يتعلق بمعاشرة المرأة مؤاكلة مشاربة مضايقة مباشرة كذلك مساكنة مصافحة إلى آخره كل هذا مباح فقال اصنعوا كل شيء أي اعملوا كل شيء إلا النكاح والمقصود بالنكاح الجماع الجماع في الفرج أثناء الحيض أو أثناء النفاس فهذا ممنوع لأن الله جل وعلا حرمه ووصف بأنه أذى يتأذى منه الإنسان وتتأذى منه ماذا المرأة. فلهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هل هذا الحديث على عمومه أو يأتي ما يقيده أو يخصصه أو عندنا شيء جائز وشيء أكمل؟ سيأتي المبحث شيء جائز وشيء ماذا أكمل هذا سيأتي المبحث في هذه ماذا المسألة سيأتي المبحث في هذه المسألة. فهذا معنى الحديث الوارد عن أنس رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بمعاشرة المرأة الحائض المرأة الحائض. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ائتيني بالخمرة الذي كانت في المسجد فقالت يا رسول الله إني امرأة حائض قال إن حيضتك ليست ماذا بيدك إن حيضتك ليست ماذا بيدك أي في المكان المعروف الحيض في المكان ماذا المعروف باقي المكان طاهر ومباح باقي المكان طاهر ماذا ومباح والحيض في مكان ماذا محدود إن حيضتك ليست ماذا بيدك بمعنى لو مسست الخمرة وأخذت الخمرة لم يحصل لي الخمرة شيء ماذا من الحيض الحيض قال إن حيضتك ليست ماذا بيدك ليست ماذا بيدك هذا فيه رد على اليهود وأن موضع النجاسة والقدر موضع خاص موضع خاص يعني يحرم ماذا جماع الحائض في وقت ماذا حيضها في ذاك المكان أما باقي الأماكن ما في دليل على المنع يصنعوا كل شيء يصنعوا كل شيء من أنواع الاستمتاع والمجالسة والمؤاكلة والمشاربة إلى آخر المعاني التي تستفاد من عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي لفظة ماذا كل الذي تدل على العموم من حيث الظهور. نعم أظل الله. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض متفق عليه. نعم هذا الآن فيما يتعلق ب يعني ماذا بالاستمتاع بالمرأة الحائض من الزوج بالاستمتاع بالمرأة الحائض ماذا من الزوج هل يصلح للإنسان أن يستمتع بمرأته وهي حائض أو هي ماذا نفساء؟ جاء الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الآية يعني تدل على العموم فيما يتعلق باجتناب ماذا المرأة الحائض ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن والقربان عام وقد يقول قائل القربان بمعنى تكون في معزل أنت تكون في معزل ماذا عن المرأة فجاءت هذه الأحاديث تبين وتخصص ويعني تفهم معنى ماذا الآية وأن القربان قربان خاص وأن القربان قربان خاص ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله هذا قربان خاص كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأن قد يأتينا يعني قائل فيقول الله عز وجل يقول لا تقربوا لا تقتربوا من المرأة الحائض لا تقتربوا من المرأة الحائض نقول عدم الاقتراب من المرأة الحائض هذا مذهب اليهود هذا مذهب ماذا اليهود ولكن المقصود بالقرب بينه النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الأول بالحديث الأول من حيث الاستمتاع الحديث الأول قال اصنعوا كل شيء ما يتعلق بالاستمتاع وما يتعلق غير الاستمتاع مؤاكلة مشاربة مجالسة إلى آخره جاء الحديث الثاني يبين فيما يتعلق بمسألة الاستمتاع يعني كأن قائل إن يقول لعل ذاك الحديث فيما يتعلق بمعاملة المرأة الحائض فهذا الحديث حديث أنس خصص عموم الآية وأن الإنسان الزوج أن يعامل المرأة الحائض مؤاكلة مشاربة مجالسة لكن كأن قائل إن يقول بقي الاستمتاع هل يبقى تبقى الآية على عمومها في النهي عن يعني ماذا الاستمتاع بالمرأة هذا الحديث يبين هذا ماذا المعنى قالوا عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزروا فيباشرني وأنا حائض متفق عليه المباشرة في كتاب الله عز وجل جاءت على معنيين جاءت بمعنى الجماع جاءت بمعنى ماذا الجماع كما في قوله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وذكر فيها المباشرة فالمقصود بالمباشرة هناك الجماع وها هنا المباشرة أي الملاصقة وأن تمس البشرة البشرة دون جماع دون ماذا جماع إذن المباشرة قد يقصد بها الجماع وقد لا يقصد بها الجماع ها هنا لا يقصد بها الجماع المقصود بالمباشرة وهي المضاجعة والملامسة ومس البشرة بالبشرة إلى آخر المعاني ما لم يكن ماذا جماع لأن الحديث الأول فيه إلا النكاح أي إلا الجماع قالوا عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزروا فيباشرني وأنا حيض، أي حال حيض عائشة رضي الله تعالى عنها. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها شيئا من حيث الاستمتاع، أمرها بالإتزار. الإتزار معروف، وهو تغطية ماذا؟ يعني مكان الإزار، مكان الإزار من الركبة إلى السرة، هذا مكان الإزار. هذه أمكنة الأزر، هذه أمكنة ماذا؟ الأزر. إذا أراد الإنسان أن يأتزر هذا هو محل ماذا؟ الإزار، من الركبة إلى السرة، هذا هو محل الإزار. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغطي هذا المكان، أن تغطي ما بين الركبة إلى السرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حينها يباشرها، فأتزري قالت فيباشرني وأنا حائض، أي من فوق الإزار، من فوق الإزار لا من تحت الإزار، لأن ما تحت الإزار ما بين الركبة والسرة هذا من دون إزار. هل يدل عليه الحديث الأول؟ نقول نعم، الحديث الأول يدل على أنه يجوز الإنسان أي الزوج أن يباشر امرأته ما بين السرة والركبة من دون الإزار، أي من دون الإزار أي بدون إزار، لكن الممنوع هو الجماع. إذن الحالة الأولى يعني من حيث الجواز، والحالة الثانية من حيث الأكمل، يعني الأكمل أن تكون مؤتزرة فتباشرها ماذا؟ من فوق الإزار، من فوق ماذا؟ الإزار، هذا هو الأكمل وذاك جائز. إذن عندنا صورتان، صورة جائزة وهي ما لم يحصل الجماع في الفرج، والصورة ماذا؟ أكمل وهو الاستمتاع يغطي ما بين السرة إلى الركبة فتأتزر ماذا؟ المرأة، فيكون الاستمتاع دون الركبة وأعلى السرة، وهكذا على الإزار من الأعلى، هكذا على الإزار من الأعلى، هذا من حيث الأكمل. فبعض العلماء يقول ذاك جائز وهذا أكمل، وبعض العلماء يقول ذاك جائز لمن لا يخاف على نفسه من الوقوع، أي فيما حرم الله. فإذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه لا يأمن أن يقع ماذا؟ فيما حرم الله، فهذا ممنوع عليه، فيستعمل الحالة الثانية ولا يستعمل الحالة الأولى. والذي يستعمل الحالة الأولى هو الذي يأمن على نفسه، هذا تفسير آخر، هذا أيضا تفسير آخر للجمع بين الحديثين الواردين عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يختار لنفسه الأكمل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار لنفسه الأكمل، وهو أنه يأمرها ماذا؟ بالإتزار، أي تجعل إزارا فيباشرها فوق الإزار، وهكذا يستمتع بها من فوق ماذا؟ الإزار. هذا يعني معنى الحديث. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عباس مختلف في رفعه ووقفه، هل هو مرفوع أو هو موقوف، هل هو مرفوع أو هو ماذا؟ موقوف. وعلى كل، قلنا مرفوع أو موقوف، فإن هذا لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي، لأن هذه عقوبة مرتبة على هذا الفعل، هذه عقوبة مالية مرتبة على فعل محرم، فعل المحرم جماع المرأة وهي حائض، جماع المرأة وهو يعلم أنه حرام، وأيضا ذاكر لا ناسي، وأيضا يعلم لا جاهل، وأيضا مختار لا مكره إلى آخره. إذا توفرت في هذه الشروط تقول هذا حرام، هذا أمر محرم. ماذا يترتب على هذا الفعل المحرم؟ ما ذكر عبد الله بن عباس، والأقرب أن الراجح فيه الوقف، أي أنه من قول عبد الله بن عباس، رجحه الدارقطني والبيهقي. وهذا يعني أنه موقوف من حيث اللفظ، ولكنه مرفوع من حيث الحكم، لأن هذا لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي. من هو عبد الله بن عباس حتى يحكم في الأمة بهذه العقوبات؟ لا يمكن إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عبد الله بن عباس فيما يتعلق بوطئ المرأة الحائض، وطئ المرأة ماذا؟ الحائض، أثناء الحيض أو بعد الطهر من الحيض وقبل الاغتسال، كلاهما معنى واحد، هذا محرم، كلاهما بمعنى واحد، أي بمعنى أنه يحرم على الإنسان أن يطأ المرأة في حال النفاس أو في حال الحيض، أو بعد يعني الانتهاء من الحيض والنفاس، لكن قبل الغسل من الحيض والنفاس هذا أمر محرم، هذا أمر ماذا؟ محرم، لا إشكال ماذا فيه. لكن ما هي هذه العقوبة؟ يقول عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. هل يتصدق يعني بمعنى يستحب له أن يتصدق بدينار أو بنصف ماذا دينار، قال العلماء هذه يعني عقوبة مالية في مقابل الفعل محرم، لا يمكن يحمل على الاستحباب، لأن ظاهر الحديث قد يقول قائل يتصدق بمعنى يستحب له أن يتصدق، يستحب له يباح له أن يتصدق، لكن هذه يعني عقوبة مالية في مقابل فعل محرم، فنستفيد أنه واجب لأنه ذكر مقابله وهو الفعل المحرم ألا وهو الجماع في أثناء الحيض، فالراجح أن هذا أن هذه من قبيل العقوبة بمعنى يجب عليه، يجب عليه أن يتصدق. جماهير العلماء طبعا ما يرون هذا الشيء، جماهير الفقهاء يقولون ما يجب عليه، جماهير الفقهاء يقولون لا يجب عليه. لماذا؟ قالوا لأن الحديث يعني ماذا حديث معلول بعلتين، العلة الأولى ما هي؟ قالوا موقوف على عبد الله بن عباس. العلة الثانية قالوا الحديث فيه اضطراب، فيه ماذا اضطراب، مرة يقول دينار ومرة يقول نصف دينار، الراجح أنه لا اضطراب ولا وقف، الموقوف لحكم الرفع لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي، والاضطراب ما في اضطراب هنا بدينار أو بنصف ماذا دينار، هذا للتخيير، هذا ماذا للتخيير، بمعنى أن المجزئ نصف دينار والأكمل أن تتصدق بالدينار، لكنه لا يخرج في الأخير أنه لا بد أن تتصدق صدقة واجبة إما بدينار وإما بنصف دينار. فقال بعض العلماء أن أو ها هنا للتخيير، بمعنى تريد الأكمل دينار، تريد يعني ماذا المجزئ نصف دينار، المجزئ ماذا المجزئ نصف دينار، الواجب ماذا نعم نصف دينار، والأكمل والمجزئ هو دينار، يعني لو أخرج الإنسان نعم لو أخرج الإنسان نصف دينار هذا يجزئ، والأكمل أن تخرج دينارا كاملا، دينار ذهبي يعني دينار ماذا ذهبي. الراجح أن الحديث للاضطراب فيه، الراجح فيه الوقف نعم نقول، لكن هذا لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي. والمسألة الثانية أن هذا الحديث للاضطراب فيه بمسألة التخيير، لأن بعضهم حمل على معنى آخر قال أوها هنا للتنويع، كيف التنويع؟ بمعنى إذا كان في أول الحيض هذا دينار، وإذا كان في أواخر الحيض هذا نصف دينار، لكن هذا بعيد، والراجح أن أوها هنا ليست للتنويع بل هي للتخيير، والتخيير هنا ما بين المجزئ وما بين الأكمل، الأكمل دينار، الأكمل هو ماذا الدينار، لكن الذي يجزئ هو نصف الدينار، وهذا لابد أن يخرجه. وهذا الأمر إذا كان الإنسان كما قلنا يعلم ولا يجهل ويختار ولا يكره، وأيضا كذلك يعني ماذا يعني كذلك يعني ذاكر لا ناسي، فإذا توفرت هذه المعاني وكان يعلم ولم يكن ماذا مكرها ولم يكن ناسيا، ففعل هذه الفعلة بامرأة النفاس أو بامرأة حائض، نقول هذه عقوبة، هذه عقوبة من الله جل وعلا، يجب عليك أن تتصدق. فإذا قال قائل الإنسان إذا لم يكن عنده شيء، نقول عفى الله عما سلف يتوب إلى الله، إذا كان هذا الإنسان ما عنده دينار أو نصف دينار نقول ليس عليه شيء. والمرأة حكمها ماذا مسكوت عنها في الحديث، قال العلماء النساء شقائق الرجال، فإن كانت مطاوعة على هذا الأمر عليها أن تتصدق أيضا، وإذا كانت مكرها مجبرة فليس عليها شيء، إذا كانت مجبرة مكرها فليس عليها شيء. ومن قائل يقول يتضاعف عليه دينار يعني في جانبه ودينار المرأة الأخرى فيخرج دينارين، هذا قول لبعض ماذا العلماء، هذا قول لبعض العلماء يرون هذا ماذا الرأي. يأتي عندنا بعد ذلك الدينار، الدينار الذهبي يعدل 4 جرامات وربع، يعدل 4 جرامات وربع، فترجع إلى ما يتعلق بالآن صرف، يعني الجرام الواحد يباع بكم؟ إذا قلنا يباع 100,000، إذا قلنا يباع ماذا 100,000، ففي هذا الحالة الذي يلزمه يعني مبلغ ماذا كبير جدا، وهو نحو 425 يعني 1,000 ريال، هذه تعتبر ماذا كفارة، يخرجها مقابل هذا ماذا الأمر، أو يخرجها بالذهب 4 دنانير وربع، 4 جرامات وربع، دينار يعدل 4 جرامات وربع، أو نصف ماذا دينار وهو جرامين وثمن ماذا الجرام. فالراجح أن الحديث للاضطراب فيه، والحديث سواء قلنا صح الرفع أو صح الوقف، لأن الخلاف على شعبه ماذا بن الحجاج، مرة يرفعه ومرة لا يرفعه، ومرة سئل هل الحديث ما يعني هل رفعت الحديث، يقول أنا مجنون أرفع الحديث، كلام طويل، كلام طويل على الحديث، لكن الأقرب في الحديث أن الراجح فيه الوقف، أن الراجح فيه الوقف، أي من قول عبد الله بن عباس، وكما قلنا لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي، لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي. جمهور الفقهاء وجماهير الفقهاء أنه لا يعمل بهذا الحديث، لهم مبحث فيما يتعلق بالعقوبات المالية، مبحث موسع آخر، وأيضا كلام على الحديث من حيث وقفه ومن حيث اضطرابه، وكل هذه الحقيقة قد أجاب عنها العلماء، قد أجاب عنها ماذا العلماء أظن. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصوم؟ متفق عليه في حديث طويل. نعم، هذا الحديث سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وذكر النساء فقال: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة: ولما يا رسول الله؟ قال: تكفرنا العشير وتكثرنا ماذا اللعن. ثم قال: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب ماذا الرجل الحازم من إحداكن. فقالت امرأة، وجاء يكمل يعني تكمل الحديث ماذا من حديث أبي سعيد تفسير نقصان العقل والدين، نقصان العقل والدين فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير أنها أن شهادتها على نصف من شهادة الرجل، وأما من حيث الدين فإنها لا تصلي ولا تصوم إذا جاءها ماذا الحيض، فينقص إيمانها ودينها، ينقص إيمانها وينقص دينها بترك الصلاة أثناء الحيض والنفاس. وهكذا فيما يتعلق بالصيام في وقته، فإن الصيام في وقته لا فضل أعظم من غيره، مع أنه يقضى الصيام ولا تقضى ماذا الصلاة، تقضى يقضى الصيام. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب يعني ماذا عن سبب نقصان دين هذه المرأة ونقصان ماذا عقلها. هل هذا النقصان في كل شيء أو في باب الشهادات، أي أن عقلها كامل إلا في باب الشهادات لأنها لا تضبط، أو أنها نقصت عقل ماذا ودين، وهذا كالمثال الله أعلم محتمل. وما يتعلق بنقصان الدين قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا جاء الحيض تركت الصلاة، وإذا تركت الصلاة ينقص إيمانها وينقص ماذا دينها. والصيام في غير رمضان تقضيه، والصيام في رمضان له فضل على غيره، أي زمن رمضان أفضل من غيره فيما يتعلق ماذا بصيامه. والشاهد من هذا ماذا الحديث أن المرأة إذا كانت حائضا أو كانت نفسا لا يصح منها الصيام ولا تصح منها ماذا الصلاة. هذه من أحكام، هذه من أحكام الحيض والنفاس، أن المرأة إذا تلبست بالحيض والنفاس يحرم عليها الصلاة فرضا أو نفلا. وهكذا فيما يتعلق بالصيام، والذي يقضى هو الصيام دون الصلاة، الذي يقضى جاء في الأحاديث هو الصيام دون ماذا الصلاة. إذن هذه من الأحكام، هذه من الأحكام أنها لا تصلي ولا تصوم إذا تلبست بالحيض، إذا تلبست ماذا بالحيض. قد يقول قائل: هل تؤجر على ترك الصلاة والصيام في أيام حيضها؟ وتأتي على حديث أبي موسى كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سافر العبد أو مرض كتب ما كان يعمله صحيحا مقيما. وهذا يعني مانع منعها ماذا من هذه العبادة. هل حينما تركت هذه ماذا العبادة تؤجر كأنها تفعل هذه العبادة، كالذي يترك ماذا العمل في أثناء مرضه وقد كان يداوم عليه، أو في أثناء حضره بعد أن يسافر وقد كان يداوم عليه في الحضر؟ فحديث أبي موسى نص في هذه المسألة أنه يكتب لما كان يعمله صحيحا مقيما. فهل المرأة الحائض تدخل في هذا المعنى؟ هذا مبحث موسع وقد طرقناه قديما، هذا مبحث موسع وقد طرقناه قديما. هل تؤجر كأنها صائمة ومصلية مع أنها قام بها ماذا العذر، مع أنه قام بها ماذا العذر؟ هذا مبحث موسع قد تكلمنا عليه وطرقنا ماذا في يعني ماذا في أيام سابقة، في أيام ماذا سابقة، وذكرنا خلاف العلماء على هذه المسألة. بارك الله فيك. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما جئنا سرف حظت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. هذا الحديث وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: لما جئنا سرف، هذا مكان من الأمكنة، وكان هذا في حجة الوداع، وقد كانت رضي الله تعالى عنها أحرمت ماذا متمتعة، أي استأتي بالعمرة في أشهر الحج، وتتحلل تحللا كاملا إلى يوم الثامن، ثم تلبي بالحج، ثم بعد ذلك يعني تنتقل إلى ما يتعلق به يعني الحج. فجاءت بعد أن تلبست بالإحرام من الميقات، وجاءها ماذا؟ الحيض في مكان قبل الوصول إلى مكة، ومضى زمن ماذا؟ زمن العمر كاملا حتى جاء يوم الثامن يوم التروية، وما زالت على الحيض، وما زالت ماذا؟ على الحيض. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أدخلي الحج على العمرة فتصبحي قارنة. أدخلي، هي ما زالت متلبسة بالعمرة لكن ما استطاعت يعني الاتيان بالعمرة، والسبب أن العمرة فيها طواف، والمرأة الحائض ممنوع عليها الطواف بالبيت. ما هي العلة؟ سيأتي الكلام عليها. ما هي علة نهي الحائض عن الطواف بالبيت؟ سيأتي الكلام على هذه المسألة. أما السعي فلا حرج، أن تسعى وهي حائض هذا لا إشكال فيه، أن تحرم وهي حائض لا إشكال فيه، تقصر أو يعني التقصير لا إشكال، الوقوف في عرفة في مزدلفة رمي الجمار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اصنعي ما يصنع الحاج أو افعلي ما يفعل الحاج غير هذا، لا تطوفي بالبيت. يعني باقي المناسك حج وعمره لا تحرم على الحائض، لا تحرم على الحائض الا الطواف. ما علة النهي عن الطواف للحائض او النفس؟ سياتي الكلام على هذه المساله. فلما جاء يوم الثامن قال لها ادخل الحج على العمره فتصبحي قارنه. فلما انتهت رضي الله تعالى عنها من الحج فقالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمره وارجع بحج؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام حجك قارنة يقوم مقام حج وعمر. قالت لا، إلا أن آتي بعمرة مستقلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده رحمة وعنده لطف، فقال لعبد الرحمن لأخيها اذهب بها إلى التنعيم أقرب حل، فتحرم ماذا؟ بعمرة، فتأتي بعمرة ماذا؟ كاملة، وإلا فقد دخلت العمرة في الحج، فرجعت بنسكين. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب ماذا؟ قلبها. ومبحث إدخال الحج على العمرة أو العمرة على الحج قبل الطواف أو بعد الانتهاء من الطواف قبل التقصير، كل هذه المبحث تأتينا في باب الحج، كل هذه تأتينا في كتاب الحج، ما نريد التطويل ماذا فيها، ما نريد التطويل ماذا فيها. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي، أنت الآن حائض، افعلي ما يفعل الحاج، ما يفعل ماذا الحاج، غير ألا تطوفي ماذا بالبيت. بعضهم استدل افعلي ما يفعل الحائض غير ألا تطوفي بالبيت أن هذا فيه يعني جواز، أن المرأة لا حرج أن تقرأ القرآن وأن تمس ماذا القرآن. قالوا افعلي ما يفعل الحائض، نقول هل من الأنساك الحج والعمرة قراءة القرآن أو مس القرآن؟ ما له علاقة حقيقة. سبحان الله، بعض الاستدلالات ببعض العمومات على مسألة خاصة يعني تعجب، كما قيل لابن حزم أحيانا يستدلون عليه بشيء فيقرأ سورة الإخلاص، قالوا كيف تقرأ سورة الإخلاص؟ نحن في باب العقيدة، في باب كذا، في باب الفقه، حلال وحرام. قال وانتم انظروا ماذا تقولون، فيستدل عليهم بشيء أبعد من المشرق والمغرب كما يقال. فبعضهم استدل بهذا الحديث افعل ما يفعل الحاج، قال الحاج يقرأ القرآن ويمس القرآن فيجوز للمرأة. يا سبحان الله، أفعال الحاج ما ليست من أفعال الحاج قراءة القرآن، ما لها علاقة، ومس القرآن ليس له ماذا، إنما هذا يكون عرضا يقرأ الإنسان القرآن إذا جلس ومكث، هذه من العجائب. قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، أي حتى ماذا ترين ماذا الطهر، حتى ماذا تطهري. فما هي الحكمة وما هي العلة من نهي المرأة أن تطوف بالبيت وهي حائض؟ هل لأن عليها الحدث الأكبر والطواف بالبيت يشترط له الطهارة؟ هذا قول لبعض العلماء، ومنهم جمهور العلماء يشترطون فيما يتعلق بالطواف بالبيت الطهارة، وهذا ليس بصحيح، لا دليل على أن من شروط الطواف بالبيت الطهارة، ما في دليل. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم طاف متطهر، نقول هذا فعل، هذا مجرد فعل من الأفعال، والفعل يحمل على الاستحباب. أما شرط أن يكون الإنسان إذا طاب بالبيت أن يكون على طهارة، فهذا لا دليل عليه، لا دليل على أن الإنسان لابد أن يطوف بالبيت وهو على طهارة. إذن ما هي العلة في نهي المرأة الحائض أن تطوف بالبيت؟ العلة ترجع إلى مبحث مرة معنا، وهي أن الطواف بالبيت مكث في المسجد، وهذا أمر محرم. وقد مر معنا أن المرأة الحائض ممنوعة فيما يتعلق بالمكث في المسجد، المرور لا إشكال فيه، أما المكث في المسجد لغير ما خوف لغير ما يعني كذلك يعني يحصل مطر ولا تجد مأوى إلا المسجد، أو تخاف من شيء فتدخل من سبع من السباع وكذا، أو تخاف يعتدي عليها ماذا إنسان، أو لا مسكن لها إلا المسجد، هذه حالات مستثناة. أما اختيارا تدخل المرأة المسجد وهي نفسها أو حائض وتمكث في المسجد، هذا أمر محرم، هذا أمر محرم. ومما يؤيد التحريم هذا الحديث، مما يؤيد التحريم قال ألا تطوفي بالبيت، فإن الطواف بالبيت مكث ما هو مرور، فإنه يعتبر ماذا مكث. هذه هي العلة وهذه الحكمة، لا على أن عليها الحدث الأكبر. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ولهذا يذكر مسألة مفيدة جدا، وهو أن المرأة إذا لم تطف طواف الإفاضة ومعها رفقة وما تستطيع أن تتأخر حتى تطهر من الحيض أو النفاس، وطواف الإفاضة يتأخر ما في إشكال، لكن المرأة عندها رفقة ربما تتركها ماذا الرفقة، أو ما عندها نقود حتى تبقى حتى تطهر. يعني تعرفون الدول الذي يأتون ماذا من بعد من خارج مكة لهم 10 أيام 15 يوما ويذهبون، ما يستطيع الواحد يبقى، ما عنده ترخيص وما عنده مال حتى ينفق على نفسه. فهذه المرأة إذا ابتليت بالحيض أو النفاس ولم تطف طواف الإفاضة ماذا تفعل؟ ماذا تفعل هذه المرأة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تتحفظ ثم تطوف. لماذا؟ قياسا على المرأة التي تخاف على نفسها فتدخل إلى المسجد، أو تخاف من المطر فتدخل إلى المسجد، وهذه خايفة على نفسها ما عندها نفقة تبقى في مكة وتسكن ماذا في مكة، وتريد أن ترجع إلى بلدها، وتريد أن ترجع ماذا إلى بلدها، فالراجح أنها تتحفظ ثم تطوف، ويحصل الإجزاء بالطواف، ويحصل الإجزاء بالطواف. أما إذا حصل أن المرأة أثناء الطواف في الطوفة الثانية أو الثالثة حصل لها نزول الحيض أو النفاس، ما الواجب عليها؟ نقول يفسد ماذا طوافها وتخرج، يفسد ماذا طوافها وتخرج ماذا من المسجد، تخرج ماذا من المسجد. إذن المرأة لا تطوف بالبيت بسبب أن الطواف بالبيت مكث بالمسجد، وهذا أمر محرم على المرأة، وهذا أمر محرم على المرأة الحائض. ولا يقال أن سبب ذلك أنها على غير طهارة ويشترط في الطواف الطهارة، هذا لا دليل عليه، لا دليل على أن من شروط الطواف الطهارة. أما السعي بالإجماع ما له علاقة، لأن المسعى ليس في المسجد أصلا، المسعى ليس في المسجد، والسعي ما هو عبادة يشترط لها الطهارة. فإذا طافت المرأة ثم حصل لها الحيض بعد الطواف مباشرة نقول تذهب تسعى، ولا إشكال عليها، لا إشكال عليها، الإشكال في الطواف، الإشكال في الطواف ماذا فقط. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تطوفي حتى تطهري. ماذا حصل لعائشة؟ هذا سيأتي في كتاب الحج، جاء يوم الثامن يوم التروية وما زالت حائض، ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أدخل الحج على العمرة فتصبحي قارنة، أي اترك العمرة، ما تمكنت من العمرة الآن وقت حج. وهذا سيأتي إن شاء الله في بابه الضلغ. قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضعفه. نعم، هذا الحديث وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، ما يحل له، ما هو الحلال له وما هو الحرام. إذا نفهم حلالا ونفهم حراما من هذا الحديث. فما هو الحلال؟ ما فوق الإزار حلال، وما دون الإزار حرام. طيب، هذا الحديث من حيث متنه باعتبار المفهوم يناقض الحديث الأول، يناقض الحديث الأول: اصنعوا كل شيء إلا الجماع، ما تعرض الإزار، ما في ذكر الإزار. فهنا يقول يحل لك كذا ما فوق الإزار، ما فوق الإزار حلال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع عائشة رضي الله تعالى عنها، ما دون الإزار حرام. طيب، حرام يقابل حلال، مر معنا اصنعوا ماذا كل شيء. فبعض العلماء قال هذا الحديث منكر، هذا الحديث ماذا منكر، ولا يعني ماذا يعني ضعيف سندا، منكر ماذا متنا. أولا، هذا الحديث من فيه؟ فيه سعد بن عبد الأغطش، فيه سعد بن عبد الله الأغطش، فيه لين، هذا الراوي سعد بن عبد الله الأغطش، هذا فيه لين، بمعنى أنه فيه ضعف وفيه انقطاع، لأن الراوي عن معاذ عبد الرحمن ابن عائذ لم يسمع من معاذ رضي الله تعالى عنه. إذن هذا الحديث معل بعلتين: العلة الأولى ضعف راوي، العلة الثانية عدم سماع الراوي من معاذ رضي الله تعالى عنه. وفيه أيضا علة ثالثة يقول العلماء، وهي عنعنة ماذا؟ بقية. وبقية كان يعنعن يعني يدلس تدليس التسوية، فلا يكتفى أن يصرح عن شيخه، بل لابد أن يصرح في كل الإسناد إلى آخره. وجاء هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا الحديث بلفظ يعني، وفيه مبارك بن فضالة، مبارك بن فضالة هذا الراوي ضعيف ومدلس، يعني جمع إلى الضعف التدليس، جمع إلى الضعف التدليس. وأيضا وعن عمر، وجاء أيضا ماذا عن عمر، وفيه رجل ماذا مبهم، وفيه رجل ماذا مبهم. فهل يحسن هذا الحديث أو لا يحسن هذا ماذا الحديث؟ حديث عمر فيه مبهم يصلح في شواهد المتابعات، حديث عائشة في فضالة بن عبيد ضعيف ومدلس يصلح في شواهد المتابعات، حديث معاذ فيه عدة علل، ومن أقوى العلل الذي فيه الانقطاع، من أقوى العلل الذي فيه ماذا الانقطاع. فبعض العلماء حسنه، بعض العلماء ماذا حسنه في قوله ما يحل للرجل ماذا من امرأته، قال ما فوق ماذا الإزار. إذن قد يقول قائل المنطوق سلمنا ما فوق الإزار حلال، مفهوم الحديث أن ما دون الإزار ماذا حرام، أن ما دون الإزار، نقول هذا مفهوم معارض بمنطوق. ما هو المنطوق؟ حديث أنس الذي مر ماذا معنا، وإذا اجتمع من حيث التعارض منطوق ومفهوم فإن المنطوق مقدم على هذا ماذا المفهوم. هذا على يعني على أن هذا الحديث حسن، حتى نجمع بين الحديثين على أن الحديث حسن، ولأجل أن نجمع ماذا بين الحديثين نقول أن هذا ما يتعلق بما دون ماذا الإزار خلاف الأكمل، ما دون الإزار خلاف الأكمل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الأكمل. أما حرام فلا، لأن اصنعوا كل شيء حلال، اصنعوا كل شيء حلال. فإن كان لابد من الجمع بين الحديثين وقلنا أن هذا الحديث قد يحسن، فالجمع هو هذا باعتبار المنطوق لا إشكال، باعتبار المفهوم يأتي الإشكال، فيتعارض المفهوم مع دلالة المنطوق السابق، فنقول في هذه الحالة ماذا لا يحرم، ولكن هذا خلاف الأكمل يكره، خلاف الأكمل يكره، والله أعلم. هذا إذا قلنا أن الحديث حسن، وإلا في الحديث فيه نكارة ظاهرة، الحديث فيه نكارة ماذا ظاهرة، ما يحل للرجل ماذا من امرأته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اليهود قال اصنعوا كل شيء، أي أن كل شيء حلال، هؤلاء يحرمون وهذا الذي تفعلون حلال، اصنعوا كل شيء فهو حلال، فكيف يأتي حديث فيقول هذا حرام؟ حقيقة فيه نكارة يعني متنية ونكارة سندية، لكن على من يقول بتحسينه، فالجمع هو ما ذكرناه، والله أعلم. قال رحمه الله: وعن أم سلامة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود. وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وصححه الحاكم. هذا الحديث يدور على امرأة وهي مسة الأزدية، والراجح أنها مجهولة. هذا الحديث يدور على هذه المرأة وهي مسة الأزدية وهي مجهولة، وهي ماذا مجهولة. وجاء هذا الحديث عن جمع من الصحابة وكلها ضعيفة جدا لا تصلح في شواهد المتابعات، جاء من حديث عائشة، وجاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث معاذ، وجاء من حديث أبي الدرداء، وكلها ضعيفة جدا، لم يصح في هذا الباب إلا أثر عبد الله بن عباس. ما هو أثر عبد الله بن عباس؟ أن المرأة لما سئل عن ما يتعلق بنفاس المرأة قال تجلس نحو 40. سئل عبد الله بن عباس عن المرأة النفساء فقال تجلس نحو ماذا 40. هذا هو الأثر الوحيد الذي ثبت في هذا الباب، هذا هو الأثر الوحيد الذي ثبت في هذا الباب. وجماهير العلماء على هذا الأثر، جماهير العلماء على هذا ماذا الأثر، أي أثر عبد الله بن عباس، أن المرأة الحائض تجلس نحو 40، أي تجلس 40، تجلس ماذا 40 تزيد يوم يومين هذا لا يخرج عن 40 إلا أن توافق الحيض، يعني المرأة يكون لها قبل الحمل حيض في وقت معلوم فتنتهي من نفاسها فيتفق يعني طهرها ماذا من الحيض مع خروج طهرها ماذا من النفاس مع خروج الحيض الذي كان يخرج من قبل، فهذا يزاد ولا إشكال بالإجماع عندهم، هذا يزاد ولا إشكال بالإجماع، تنتهي من حيضها فيوافق الطهر خروج حيضها الذي كان قبل الحمل فتستمر 6 أيام أو 7 أيام فيكون يعني 47 يوما 46 هذا لا إشكال فيه، هذا مذهبا مذهب جماهير العلماء، هذا فيما يتعلق بأكثر مدة الحيض عند جمهور العلماء. أقل مدة للحيض بالإجماع لا تقدير لها، قد لا تحيض المرأة قد لا تنفس المرأة بالكلية، بمعنى قد تخرج الولد ولا نفاس، وهذا قد يحصل ويحصل عند عدة نساء أن المرأة قد تضع الولد ولا يخرج من النفاس، مباشرة تقوم تصلي، مباشرة تقوم ماذا تصلي لا غسل ولا شيء من هذه الأشياء، لماذا؟ ما حصل لها نفاس، هذا قد يحصل. وأحيانا قد تنفس المرأة يعني 3 أيام 4 أيام 6 أيام 7، نقل الترمذي رحمه الله في جامعه أنهم أجمعوا إذا طهرت المرأة قبل 40 فإنها طاهر، فقد تتنفس 20 يوما 30 يوما 10 أيام 3 أيام هذا لا خلاف فيه، لكن ما زاد على 40 هذا الذي حصل فيه الخلاف، جمهور العلماء يحدد بال40 إلا أن يوافق حيضا كانت تحيضه قبل الحمل فيتصل ماذا بالنفاس. وبعض العلماء يخالف في هذه المسألة، يقول نقول 40 خرج مخرج الغالب على وروده عن عبد الله بن عباس، أي أن الأكثر في نفاس النساء 40 ماذا يوما، لكن إذا كان هذا الوصف للحيض أو النفاس يستمر بعد 40 فما في دليل على التحديد بال40، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة ومنهم الإمام الشافعي يرون أن الحيض قد يستمر إلى 60 يوما، ومنهم من يقول إلى 70 يوما، فالعبرة بأوصاف النفاس، العبرة بأوصاف النفاس، فإذا كان ما زاد على 40 في أوصاف النفاس فهو نفاس، لماذا؟ لأن ما في دليل، وما جاء عن عبد الله بن عباس نحو 40 ما في تحديد، لكن نحو 40، والحديث الوارد حديث ماذا؟ ضعيف، فيبقى ننظر إلى أوصاف هذا النفاس، فإن أوصاف النفاس كأوصاف الحيض لا فرق، الأوصاف الذي مرت معنا في الحيض، ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت في المكان الذي ذكرناه قال أنا فستي، فسمى الحيض نفاسا، الحيض والنفاس شيء واحد، لكن هذا يختلف باختلاف المدة فقط، يختلف باختلاف المدة، وإلا في الحيض والنفاس من حيث الأوصاف شيء ماذا واحد، فالراجح أن الحيض قد يزيد على 40 إلى 50 إلى 60 إذا كان على أوصافه فهو حيض فهو نفاس، نعم فهو يعتبر ماذا نفاس. بقيت أيضا ماذا مسألة، وهو إذا حصل لها نزول النفاس قبل الولادة بيوم أو يومين، قال العلماء هذا في التفصيل ويختار هذا التفصيل شيخ الإسلام رحمه الله، إذا خرج منها الدم قبل الوضع بيوم أو يومين ويعقبه ماذا الطلق وهو الوضع فإن هذا يعتبر نفاسا، وإلا في الأصل أن النفاس لا يكون إلا بعد الوضع الذي أجمع عليه، لكن خروج النفاس الدم قبل الولادة بيوم أو يومين هل يقال أن له حكم ذا النفاس؟ قال العلماء إذا أعقبه الطلق أي الولادة فما مضى نفاس، أما إذا لم يعقبه ماذا ولادة فهذا دم فساد لا يقال أنه من قبيل النفاس. وأما المياه الذي تخرج قبل الوضع فهذه ليست النفاس، تخرج مياه من المرأة هذه ليست من النفاس في شيء. بقيت مسألة أخيرة وهي ما يتعلق بالنفاس، إذا أسقطت المرأة الجنين متى يحكم لهذا الدم الخارج بأنه نفاس؟ جماهير العلماء أن هذا لا يحكم له بأنه دم نفاس إلا بعد 80 يوما حينما يتخلق الولد، يعني تعرفون 40 الأولى نطفة وال40 الثانية ماذا علقة، ثم بعد 40 الثانية في 81 82 تدخل فيما يتعلق بالمضغة التي هي قد تكون مخلقة وقد تكون غير ماذا مخلقة، فإذا ظهر عليها آثار الخلقة أي أنها إنسان بعد 80 فالدم الذي يخرج دم نفاس، ما دونه أي قبل 80 هذا لا يعتبر نفاسا، الدماء الذي تخرج عند جماهير العلماء هذه لا تعتبر نفاسا وإنما هو نزيف وليس له علاقة ماذا بالنفاس. أما ما زاد على 80 يوما ويسقط هذا الولد وتظهر عليه آثار أنه إنسان وهذا لا يكون إلا بعد 80 يوما فهذا الدم الخارج بعده نفاس، فتكون المرأة في حكم النفساء، تكون المرأة في حكم ماذا؟ النفساء. بقيت الفروق ما بين الحيض والنفاس، الفروق ما بين الحيض والنفاس من حيث الأوصاف ما في فرق، ومن حيث المدة الفروق الذي ذكرناها، لكن من حيث أنه من المعلوم أن الحيض يعرف به بلوغ المرأة، والنفاس هل يعرف به بلوغ المرأة؟ نقول لا، ما يعرف به بلوغ المرأة. لماذا؟ لأنه دال على شيء قد مضى وهو خروج الحيض السابق ونزول المني السابق، أما النفاس فلا يدل على البلوغ لأن شيء سبق فهو دال عليه فقط. الفارق الثاني أيضا أن الطلاق في النفاس صحيح ولا إشكال فيه ولا يحرم، أن الإنسان لو طلق المرأة وهي نفساء فإن هذا ليس له علاقة بالمنع، المنع جاء في الحيض. قد يقول قائل ما الدليل؟ يقول حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر امرأته في حال الحيض أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها ثم يطلقها إما طاهرا وإما حاملا، ونهى أن يطلقها في حال الحيض إما طاهرا، طهر من ماذا؟ قال العلماء طهر من الحيض الذي مضى، طهر من الحيض الذي مضى، ففيه دلالة على أن الطلاق في النفاس لا إشكال فيه أنه صحيح، لكن العدة إنما هي محسوبة باعتبار الحيض، فتلك المدة مدة النفاس ما تحسب، تلك المدة التي طلق فيها لا تحسب، وإنما يحسب الحيض بعدها. إذن الطلاق في النفاس لا إشكال فيه، وإنما النهي الذي جاء في حال الحيض، في حال ماذا؟ الحيض. وذكروا فروقا أخرى ما بين الحيض وما بين ماذا؟ النفاس، ما بين الحيض وما بين النفاس. هذا ملخص ما أراد المصنف عليه رحمة الله من هذه الأحاديث في هذا الباب. بارك الله فيكم. طيب لا أنا